على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. الله يجعل نياتنا خالصة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسندكم سيدي حماكم الله ورعاكم. إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العدلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة. وهذا صار معروفا ما عدت أشير إليه أنه في نسخة الأصل جميع بن عمر والصحيح جميع بن عمير، في كل المواضع التي يرد فيها هذا الإسناد هكذا في النسخة التي قرأت فيها جميع بن عمر والصحيح جميع بن عمير، في كل المواضع التي ورد في هذا الحديث هكذا. نعم. رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها، ويكنى أبا عبد الله عن ابن من غير الواو. يكنى أبا عبد الله، يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة، يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: قال الحسين بن علي: سألت عبي أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال. هذه أيضا قطعة من الحديث المتقدم، نفس الحديث، هذه قطعة منه. نعم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، دائم البشر طلق الوجه، يعني في كل الأحوال وجهه فيه طلاق صلى الله عليه وسلم. نعم، سهل الخلق. نعم، سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخار. ليس بفظ، ليس سيء الخلق ولا غليظ القلب. نعم، ولا صخار ولا كثير الكلام في الأسواق. نعم، ولا فحاش ولا عياب، ولا يتكلم بالكلام الفاحش، ولا ولا يتتبع العيوب، لا يتتبع عيوب الناس فيعيبهم، حتى الطعام ما كان يعيبه النبي عليه الصلاة والسلام، إن أعجبه أكل وإلا تركه، وكان لا يعيب الطعام. نعم. ولا مشاح. نعم، تفضل. ولا عياب، ولا عياب ولا مشاح، ولا مشاح، هكذا في نسخة، وفي نسختي ولا مداح، لا يكثر المدح، لا يبالغ في المدح. نعم، يتغافل عما لا يشتهي. أما على تلك النسخة الأخرى ولا مشاح، ليس بصاحب مشاحة في الأمور، لا يضايق في الأمور، مثل الذي أحيانا إذا أراد أن يشتري أو يبيع أو نحو ذلك يشدد. لا، لم يكن هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان سهلا. نعم، تفضل. تغافل عما لا يشتهي. نعم، ولا يؤذي ولا يؤيس منه راجيه. يتغافل عما لا يشتهي، ليس بغافل عنه، لكن يتغافل كأنه لا يعرف به وهو يعرف صلى الله عليه وسلم. ولا يحيي يعني بالتقريب كما مثلا مع زين العابدين رضي الله عنه كما حصل، رجل يأتي إليه يسمعه الكلام القاسي يشتمه يعني، وزين العابدين يظهر كأنه لا يسمع ما يقول، حتى تضايق هذا، جاء فقال إياك أعني، أنا أعنيك أنت، شتمي لك، قال وعنك أرضي، أنا أعرف أنك تعنيني لكن عنك أرضي. نعم. ولا يؤيس منه راجية، ولا يؤيس منه، كلمة راجية تضربون عليها. ولا يخيب في ولا أي لا ييأس غيره مما يريده منه، بل كان بحيث يرجو الناس أن يحصلوا مراداتهم منه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يؤيس أيضا بنسخة هكذا، ولا في نسخة ولا يؤيس منه، في نسخة ولا يؤيس منه راجية، نسخة هكذا ونسخة هكذا. أنا الذي قرأت مع الضرب على منه ولا يؤيس منه. ولا يخيم فيه هكذا في نسخة، وفي نسختي ولا يجيب فيه. فقد قد ترك نفسه من ثلاث، المراء ولا يخيب منه واضحة، أما النسخة التي قرأت فيها ولا يجيب فيه معناه إذا طلب منه ما لا يريد، ما لا يستطيع أن لا، إذا طلب منه ما لا يريد أن يعطيه لمصلحة، وإن كان لا يكلمه بطريقة تخيب رجاءه لكن أيضا لا يجيبه فيه، لا يعطيه ما لا مصلحة فيه صلى الله عليه وسلم. قد ترك نفسه من ثلاث. نعم. المراء هكذا في نسخة، وفي نسختي أمياء. قد ترك نفسه من ثلاث، الرياء والإكثار وما لا يعنيه. نعم. والإكثار وما لا يعنيه. نعم. وترك الناس من ثلاث. والإكثار الرياء والإكثار وما لا يعنيه. نعم. الإكثار، إكثار من المال وما شابه ذلك، الإكثار من الكلام ما لا ينبغي الإكثار منه تركه عليه الصلاة والسلام. نعم. وترك الناس من ثلاث، هذا بالنسبة لنفسه، وبالنسبة للناس تركهم من ثلاث أيضا. نعم. كان لا يذم أحدا. نعم. ولا يعيبه ولا يطلب عورته، لا يذمه ولا يعيبه ولا يطلب عورته، لا يفتش عن عورات الناس، لا يفتش عن عورات الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. أي إلا ما أمر الشرع بعيبه فإنه يعيبه، أليس قال بئس أخو العشيرة؟ بلى. لأن الشرع يأمر بالتحذير في هذا الموضع، وإلا لم يكن هكذا. نعم. تفضل. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، هذا العيب، تتبع عورات الناس، هذا من المهلكات، من المهلكات الذي يفتش عن عيوب غيره، يبحث هذا ماذا عنده من العيب، هذا ماذا عنده من العيب. جاء في الحديث من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف داره، وهو في جوف داره يفضحه في جوف داره. كان رجل من الصالحين ذهب إلى الحج، وجد إنسانا متعلقا بأستار الكعبة يدعو الله ويقول اللهم توفني على الإيمان، ويكرر ويكرر، لا يدعو إلا بهذا، لا يدعو دعاء آخر. فقال له لو سألت الله أيضا غير ذلك، هذا يعني موطن يرتجى فيه إجابة الدعاء، لو طلبت من الله غير ذلك أيضا. قال له إنك لا تعرف قصتي، كنا ثلاثة إخوة، نحن إخوة ثلاثة، الزنا أكبرنا لله تعالى 40 سنة، 40 سنة في الظاهر يؤذن لوجه الله. ثم بعد ذلك عندما حضره الموت قال ائتوني بالمصحف، ظننا أنه يريد أن يتبرك به، جئنا بالمصحف إليه، قال اشهد أني بريء من هذا، فمات على الكفر. قال ثم أخي الثاني الزنا 17 سنة أو 18 سنة، أنا نسيت، من غير أجرة. ثم عندما حضره الموت فعل كالأول، فأنا أخاف أن يختم لي بخاتمة سوء، فلهذا أدعو هذا الدعاء. قال له هذا الرجل الصالح هل كان لأخويك ذنب يداومان عليه، كان فيهما ذنب لا يقلعان عنه، ما تابا منه استمر عليه؟ قال نعم، كانا يتتبعان عورات المسلمين، كانا يفتشان عن عيوب الناس، فختم لهما والعياذ بالله تعالى بالموت على غير الإيمان. أينبغي أن يحذر الشخص من مثل هذه العلل؟ الله تعالى يحفظنا. تفضل. هذا معناه، ولا يطلب عورته. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتش عن عيوب الناس صلى الله عليه وسلم. تفضل. وإذا تكلم أطرق جلساؤه، ولا يتكلم، ما سمعت، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم في غير خير. نعم. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. نعم. فإذا سكت تكلموا. نعم. فلا يبتدئونه الكلام، يتركون ابتداء الكلام له، ثم إذا سكت من كان عنده منهم له شيء يريد أن يذكره يذكره. نعم. لا يتنازعون عنده الحديث، لا يتخاصمون في مجلسه. نعم. ومن تكلم عنده أنصت من غير واو، من تكلم، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. نعم. لا يقاطعونه، لا يقطعون عليه كلامه. نعم. حديثهم عنده حديث أولهم، حديثهم عنده حديث أوليتهم، في نسخة أولهم وفي نسخة أوليتهم. أوليتهم الذي جاء أولا هو يتكلم أولا، هذا معناه، من جاء قبل هو يتكلم أولا، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، هكذا حديث أوليتهم. نعم. يضحك مما يضحكون منه، يوافقهم جبرا جبرا لخواطرهم، يضحك مما يضحكون منه. نعم. ويتعجب مما يتعجبون منه لنفس السبب. نعم. ويصبر للغريب على الجفوة على الجفوة في منطقه ومسألته. يعني إذا جاء إنسان غريب لا معتاد كيف يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يصبر عليه، يصبر في عليه في تصرفه ونحو ذلك. نعم، حتى مسألته ماذا يسأل يجيبه من غير أن يظهر ضيقا. نعم صلى الله عليه وسلم. حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، حتى كان الصحابة يقصدونهم، هؤلاء الغرباء الذين يأتون اسألوا لنا عن كذا، اسألوا لنا عن كذا، لأنهم عندهم جرأة ليست عند الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. نعم، أعينوه على حاجته فأرفدوه، لا تؤخروه، لا تمنعوه. نعم، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. لا يقبل الثناء ممن أنعم عليه يعني إلا من مكافئ. نعم، ولا يقطع على أحد. ما معناه؟ يعني المكافئ لا يراد به هنا من كان في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من يكون في مرتبته لا يوجد بين البشر، لا يوجد بين الخلق كلهم من هو في مرتبته صلى الله عليه وسلم. إنما معناه إذا جاء يشكره على إحسان لا يقبل منه ذلك إلا أن يكون قد أحسن إليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، هذا معناه. وإلا ليس معنى المكافئ المساوي في المرتبة من يساويه في المرتبة صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. نعم نعم، ولا يقطع على، ليس معناه لم يكن عليه الصلاة والسلام ممن يفرحون بكثرة المدح الذي ليس موافقا للواقع. أنت وأنت وأنت وأنت وأنت كما هو حال بعض الناس. نعم، ولا يقطع على أحد حديثه. نعم، حتى يجوز إلا إذا جاوز الحد، إن لم يجاوز الحد لا يقطع عليه حديثه، يتركه يتكلم إلا إذا جاوز الحد حتى يجوز. نعم، فيقطعه بنهي أو قيام، إما أن ينهاه يقول له لا تقل هذا، وإما أن يقوم فيعلمه بذلك أنه ما أحب الذي يقوله إما بفعل أو قول. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. الله، ما طلب منه أحد أمرا من أمور الدنيا فقال لا قط صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه حتى يفرغ الشهر. شهر رمضان كان غاية جوده عليه الصلاة والسلام، محل غاية جوده. نعم، فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن. نعم، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير من الريح المرسلة بالمطر. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا ما في قلبي ما أعرف يعني ما أعرف أن أتصور حد جود النبي عليه الصلاة والسلام. ما أعرف إذا كنا نعجب من جود بعض المشايخ وبعض الصالحين وبعض السلف الذين بلغتنا أخبارهم من جود بعض أهل الجود، فكيف أو غيره، فكيف يكون جود النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أعرف. قط ما قال لا قط. سبحان الله. كان شيخنا رحمه الله يذكر أحيانا الشيخ عمر علي شيخ عمر بن بليتي رحمه الله، كان يقول كان جوادا إذا جاءه السائل فطلب منه شيئا يعطيه، فإن لم يكن معه شيء إذا كان يركب الدابة يعطيه الدابة. حتى وهذا أحد المشايخ، فكيف جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تفضل. صلى الله. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، أي لا يدخر لنفسه شيئا لغد أبدا، لا يترك للغد. نعم كما قلنا كان يترك لأهل بيته نفقة أهل بيته سنة، لكن هذا لأهل بيته، أما له عليه الصلاة والسلام ما كان يترك شيئا لغد. تفضل. وبه إليه قال حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني قال حدثني المدني هارون بن موسى ابن أبي علقمة المدني قال نعم قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. معناه أن تبتع ما تريد وأنا أدفع ثمن هذا، الآن ما عندي، أن تبتع وأنا أدفع الثمن بعد ذلك. سبحان الله. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. يعني أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطيته ما حرمته، هو يريد أكثر وما عندك. نعم هذه طاقتك. نعم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم لو ضربت على لفظ النبي، فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر. ما أعجب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. نعم. فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر. عمر من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يتكلف ما ليس عنده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب هذا، هذه العبارة ما أحبها. نعم. قال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت. الله. أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. أنفق الله يعطيك يا رسول الله. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام قال بهذا أمر. الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله قال أنبأنا قال أنبأنا شريك قال أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع بقناع من رطب وأجر زغب وأجر زغب نعم وأجر زغب فأعطاني. أما في المرة الماضية قلنا وأجر زغب أليس كذلك؟ هكذا رواية في ذلك الموضع زغب وهنا زغب. نعم. فأعطاني من أكفه حليا وذهبا. حليا أو ذهبا وما معنى هذا سبق. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن قشر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن قالوا حدثنا قالوا حدثنا قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. إذا أهداه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يكافئ من عمل معه معروفا. الذي يهديه هدية يكافئ يهديه أيضا. الذي خدمه بشيء يحب أن يكافئه. مرة خدمه بعض الصحابة رضوان الله عليهم بشيء قال له سل النبي عليه الصلاة والسلام قال له اطلب أنت خدمتني أنا أقول لك الآن اطلب ماذا تريد قال أسألك موافقتك في الجنة. الله الله قال أو غير ذلك تريد شيئا آخر قال هو ذاك أنا ما أريد شيء هذا الذي أريده ما أريد من الدنيا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود فأعني على نفسك بكثرة السجود. هكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان أنه يجوز أن يطلب الإنسان من المخلوق ما لم تجر العادة بطلبه من الناس بينهم إن لم يكن فيه مخالفة للشرع. الوهابي يقول إذا كان شيء لم تجر العادة أن يطلبه الناس فيما بينهم إذا طلبه إنسان من مخلوق هذا شرك. كيف يطلب ما لم تجر به العادة؟ هذا الصحابي الذي ذكرناه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معه في الجنة. هل هذا شيء جرت عادة الناس أن يطلبه أحدهم من الآخر؟ لا. هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام أشركت أو كفرت أو خرجت من الدين أو نحو ذلك؟ لا. ما قال إنما قال له أو غير ذلك تريد شيئا آخر قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه بل صدقه صلى الله عليه وسلم. فمن أين يكون كفرا مثل هذا كما يزعمون؟ إنما هي قاعدة عوجاء ابتدعوها بدعة ضلالة ابتدعوها. هم أهل البدعة هم أهل البدع المهلكة. الله يحفظنا. تفضلوا. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء صحيح وبالسند إلى المؤلف قال حدثنا محمد. الحياء معروف عندكم، والحياء الذي يريده أهل الشرع إذا قالوه، وهو الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام، شيء في القلب يمنع من ارتكاب القبيح، هذا هو الحياء المقصود، شيء في القلب يمنع من ارتكاب القبيح، يكون في قلب الإنسان يمنعه من ارتكاب القبائح، هذا هو الحياء، هذا الحياء الممدوح. نعم. وبالسند إلى المؤلف قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتالة أنه قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أشد حياء من العذراء التي هي في داخل خدرها صلى الله عليه وسلم، داخل خبائها. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. البنت العذراء التي تربت في الخباء ولم تحدث مخالطة الناس، كم يكون حياؤها؟ هو كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء منها صلى الله عليه وسلم. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. عرفناه، لو جعلتها عرفناه. عرفناه في وجهه، العذراء الموصوفة قبل يعرف في وجهها إذا كرهت شيئا، أليس كذلك؟ عادة ما تتكلم، لكن يظهر في وجهها. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان صلى الله عليه وسلم، إذا كره شيئا قبل أن يتكلم يعرف الصحابة من وجهه أنه كرهه لشدة حيائه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط لشدة حيائه صلى الله عليه وسلم، قط ما رأت ذلك، حتى إذا اغتسل كان يغتسل واضعا الإزار فلا ترى عائشة، أليس قالت أليس جاء معنا حتى لا يعترض معترض، فيقول أليس مر قبل إنهما كانا يغتسلان يأخذان من إناء واحد فكان يضع الإزار فلا ترى منه صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه. باب ما جاء في خجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال أنس احتجم من غير أنس فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. كان هذا الحجام عبدا، كلم أهله أي مالكه، كلم مالكه فوضع أنزل من خراجه، يقول له أنت تذهب تعمل وكل يوم تأتيني بكذا مقدار كذا، هذا المقدار أنزله النبي عليه الصلاة والسلام جعله أقل، نعم مكافأة له. نعم. فوضعوا عنه من خراجه وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن أمثل دوائكم الحجامة، أو إن أمثل دوائكم الحجامة. أو إن أمثل دوائكم الحجامة. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الفتفين. في الأخدعين، احتجم في الأخدعين. الأخدعان عرقان في جانبي العنق، هذا معناه احتجم في الأخدعين وبين الكتفين. نعم. وأعطى وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. وبه الذي قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. لو أعدت أنا ما انتبهت. نعم تفضل. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة. يعني ما فائدة قوله هذا؟ يريد أليس جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الحجام؟ يريد أن يبين أن ذلك النهي ليس نهي تحريم، لو كان حراما ما أعانه النبي عليه الصلاة والسلام على حرام، يبين أنه ليس نهي تحريم، إنما نهي كراهة ينبغي للشخص إن لم يكن ضرورة أن يتنزه عن أن يكسب معيشته من أجرة الحجامة، أن يتنزه عن أخذ الأجرة على الحجامة إن لم يكن ضرورة. نعم. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: ثلاثة أصع. من غير الفاء. قال ثلاثة أصع. قال ثلاثة أصع جمع صاع. نعم. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. هذا تفسير للحديث الذي قبله، أليس وضع عنه؟ كلم أهله ليضعوا عنه. هنا بين كم كانوا كل يوم يطالبونه بثلاثة أصع. النبي عليه الصلاة والسلام كلم مالكه فأنزل له ذلك إلى صاعين بدل ثلاثة، أي كانوا يطالبونه بثلاثة آصع من تمر فأنزل ذلك إلى صاعين. نعم. وبسند إلى المؤلف قال حدثنا عبد القدس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم الكاهل هو الذي ذكر قبله أعلى الظهر هذا بين الكتفين. نعم. وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. في هذه الأيام لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. أيام الأجزاء الخدمية هكذا 17 و19 و21 في يوم من هذه. نعم. وبه له قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. بملل مكان احتجم على ظهر قدمه هناك احتجم. نعم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي فتختلف أماكن الحجامة على حسب الحاجة والعلة وعلى حسب حال الشخص. قد يحجمه الحجام في الأخدعين، قد يحجمه في الكاحل، قد يحجمه في غير في الساق على ظهر القدم على حسب الحال. أهل هذا العلم يعرفونه. نعم. وبالسند إلى المؤلف قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. ولكن الذي قرأته على قدمي بالإفراد ليس على قدمي بكسر الميم على قدمي. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن طريف العاقب الذي أتى بعد الأنبياء كلهم فهو آخرهم. نعم. تفضل. وبه له قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلتها رسول الله لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي. فأنا المقفى يصح أيضا لكن أنا قرأت بفتح ويصح فيها الكسر. وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. المقفى الذي قفي به على أثر الأنبياء أي ختم به، والمقفي الذي جاء بعد الأنبياء على أثرهم. يصح. وبه له قال حدثنا إسحاق بن منصور ونبي الملاحم. نبي الملاحم جمع ملحمة وهي الحرب، فإنه عليه الصلاة والسلام أرسل بالجهاد أيضا صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه له قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلامة عن عاصم قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زيغ عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زيغ عن حذيفة رضي الله عنه. أي ولم يقل عن عاصم عن راو آخر كما في بعض الروايات الأخرى. نعم. هو لم يقل عن عاصم عن أبي وائل كما هو في بعض الروايات الأخرى. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جعلته هكذا. باب صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسند إلى المؤلف رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. لو ضربت على ابن سعيد، ابن سعيد. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقن ما يملأ بطنه. وما هو معنى الحديث قبل الدقن؟ قلنا التمر مبيء غير جيد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا آل محمد ننقص. أنا أقرأ، أنا قرأت بالفتح. إن كنا آل محمد، إن كنا آل محمد ننقص شهرا ما نستوقد بنار. إن كنا، هذه مخففة من الثقيلة. إنا كنا معناه إن كنا آل محمد، إنا كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ننقص شهرا ما نستوقد بنار، ما نوقد النار في بيتنا. إن هو إلا التمر والماء، إن هو إلا الأسودان، التمر والماء، لو زدت لفظة إن هو إلا الأسودان التمر والماء، هذا طعامنا التمر والماء. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس رضي الله عنه وعن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر الحجر. نعم، كل واحد منهم وضع حجرا على بطنه، كشف، يعني انظر يا رسول الله وضعنا الحجر. نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. النبي يواسيهم، رفع عن بطنه فإذا هو قد وضع حجرين اثنين ليس حجرا واحدا، معناه ما بي أشد مما بكم. الله صلى الله عليه وسلم. ونحن فيما نشاء من طعام وشراب، لا إله إلا الله. تفضل. قال أبو عيسى: هذا لو ضربت عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث وهو قوله. هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر الحجر، قال: أحدهم يشد في بطنه حجر من الجهة يضعف الذي به من الجوع، يساعده على أن يحفظ صلبه قائما. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها، ولم تكن عادته أن يخرج فيها. نعم، من بيته، ولا يلقاه فيها أحد. وعادة إذا خرج لا يلقاه فيها أحد، كأنه في الليل كما يشير إليه بعض الروايات. نعم. فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ على خلاف العادة أتاه أبو بكر رضي الله عنه. نعم. ما قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه وتسليم عليه التسليم وأنظر في وجهه والتسليم عليه يعني أريد التسليم، النصب بتقدير أريد، والتسليم عليه أريد التسليم عليه. نعم. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال الجوع. صلى الله عليه وسلم. فقال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد قال النبي، لو زدت النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعد ذلك، يعني معناه وأنا كما أنك جائع أنا أيضا وجدت بعض الجوع. نعم. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن تيهان الأنصاري. ابن تيهان. إلى منزل أبي الهيثم بن تيهان الأنصاري. إلى منزل أبي الهيثم بن تيهان الأنصاري. وكان رجلا كثير النخل والشجر والشاء. وكان رجلا كثير النخل والشاء. كان رجلا كثير النخل والشاء. كثير النخل والشاء. ولم يكن له خادم. ما كان عنده من يخدمه، أي فكان يقضي حاجاته وحاجات أهله بنفسه، إما هو وإما أهله، ما عندهم خدم. نعم. ما عنده خادم. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ نعم. فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. انطلق يجلب لنا ماء عذبا، أي من بئر من الآبار. نعم. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم. فلم يلبث في المفهم. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها. قربة ممتلئة جاء بها يحملها كما يحمل الشخص شيء ثقيل. نعم. يزعبها. نعم. بقربة يزعبها فوضعها. ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفجع. يعني لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمه، جعل صدره على صدره وعانقه. نعم. ويفديه بأبيه وأمي. يقول: فداك أبي وأمي. ثم انطلق بهم إلى حديقته، إلى بستان له، فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بكنو فوضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني لو أنك أخذت منه الرطب وتركت الباقي من غير أن تأتي بالقنو كله. نعم. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا، أو قال تخيروا من رطبه وبصره. أردتكم أن تختاروا ما تشاءون، رطبا أو بصرا، إن اشتهيتم البصر تأكلون البصر، أو الرطب الرطب. نعم. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراد أن يذبح شيئا ما يعني غير الذي قدم لهم. نعم. لا تذبحن لنا، لا تذر من غير لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحن ذات دم، التي تذر الحليب اللبن لا تذبحها. نعم. لا تذبحن ذنبا فذبح لهم عنادا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقريب. يعني والتي ولو في المستقبل، يعني إذا كانت في المستقبل تدور لا تذبح لنا، نعم، فأتاهم فذبح لهم فذبح لهم فذبح لهم عنادا أو جديا فأتاهم بها. العناق كما قلنا المعز الصغيرة، نعم، أو جديا، نعم، أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم. العناق تكون في سن أربعة أشهر، والجدي الذكر من المعز ما لم يبلغ سنة يقال له جدي، أما العناق فالأنثى تكون في سن أربعة أشهر. فذبح لهم عناقا أو جديا شك الراوي، فأتاهم بها فأكلوا، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أتانا سبي فأتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان يحب أن يكافئ على الهدية ونحوها، لما أطعمهم الطعام قال هل لك خادم؟ قال لا. قال إذا أتانا سبي فأتنا، عندما يأتي سبي إيتي إلي، إذا أتاني سبي إيتي إلي أعطيك من السبي الذي يأتيني، نعم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، برأسين فقط يعني، نعم. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. خيره النبي عليه الصلاة والسلام، اختر منهما أيهما تريد، نعم. فقال يا نبي الله اختر لي، من غير الفاء. قال يا رسول الله اختر لي. قال يا نبي الله اختر لي. وأذن من حسن عقل أبي الهيثم، لأن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام له أحسن من اختياره لنفسه. قال يا نبي الله اختر لي، أنت اختر لي، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن. صلى الله عليه وسلم اختر لي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المستشار مؤتمن، حتى في مثل هذا إذا استشارك شخص فهي أمانة، فانظر كيف تؤدي كيف تجيب كيف تنصحه، يلزمك لا تغشه لا تخنه، المستشار مؤتمن، نعم. فإني رأيته يصلي. خذ هذا، فإني رأيته يصلي. العبد في الأصل من أين يؤتى به؟ من الكفار في القتال، معناه هذا أسلم ورأيته يصلي، ليس فقط نطق بالشهادتين بل أنا رأيته يصلي أيضا، خذ هذا، نعم. واستوصي به معروفا، وأوصاه به افعل به معروفا، هذا الذي أوصيك به أن تفعل به معروفا، نعم. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا العبد وطلب مني أن أستوصي به معروفا، نعم. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال به النبي. لو طلبت على لفظ حق، ما أنت ببالغ ما قال، ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. إلا أن تعتقه، إلا أن تعتقه. امرأته ما شاء الله صاحبة قلب وصاحبة فهم، قالت ماذا تفعل به من الخير إذا أردت أن تستوصي به معروفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعتقه. نعم. قال فهو عتيق فاعتقه. هو أيضا أخذ بكلامها ولم يكن عنده خادم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لهم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا ولا خليفة لو زدت غفر الله لهم. وقال الله لهم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأله خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. إن الله بعدما أخبر بما قالت امرأة أبي الهيثم له وبما فعلا قال إن الله لم يبعث نبيا إلا وله بطانتان، أي البطانة هم الناس الذين يستشارون، بطانة الشخص هم الناس الذين يستشارون. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة السوء وبطانة الخير، بطانة يأمرونه بالخير وبطانة ما يقصرون في أمره بالسوء، في الإشارة عليه بالسوء. أراد عليه الصلاة والسلام أن أبا الهيثم ومرأته، أن أم الهيثم من هذه، أن امرأة أبي الهيثم من هذه البطانة التي تشير بالخير، أشارت على زوجها بمشورة خير، أحب النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منها رضي الله عنهما. نعم. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، الذي يحفظ من بطانة السوء، من حفظه الله من بطانة السوء فقد حفظه الله من الفساد. ولذلك كان أهل الفهم من الحكام الماضين يجعلون أهل العلم والعمل بطانتهم، هؤلاء الذين يستشيرونهم حتى يبتعدوا عن بطانة السوء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما بلغ من علو الدرجة كان يستشير أهل العلم. إذا قلنا أهل العلم نريد العمل، مفهوم معروف هذا، الذين يعملون بعلمهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان بلغ درجة الاجتهاد في الفقه في العلم، مجتهدا كان، وكان يستشير أهل العلم تأسيا بنبي الله، أليس صلى الله عليه وسلم؟ أليس قال الله تعالى وشاورهم فيها؟ فكان يستشير أهل العلم. وهكذا أهل الفضل الذين حكموا وجاءوا بعدهم ممن حكم يستشيرون أهل العلم في أمورهم. وبه له قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر قال حدثني قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل هراك دما في سبيل الله عز وجل. إني لأول رجل أهراك دما في سبيل الله. يصح هراك، لكن هكذا قرأت أهراك. نعم. أهراك دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في عصابة. أول رجل أهراق دما في سبيل الله، مرة حصل شيء فضرب سعد بن أبي وقاص مشركا فشجه فنزل الدم منه فكان من ذلك المشرك، فكان هذا أول دم أهراق من مشرك في سبيل الله على يده. هذا يريد هذا، وأول من رمى سهما في سبيل الله وكان سعد راميا رضي الله عنه. نعم. ولقد رأيتني أهزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. الحبلة ما رأيتها، ما أعرفها على التمام، لكن هي تشبه اللوبيا. ثمر معروف اللوبيا عندكم موجود أظن، لكن لا أدري ماذا تسمونه. اللوبيا تكون هكذا قرون خضر ثم يلبس وفي قلبه حب، في داخلها حب فوق. المهم هكذا نوع من أنواع النبات، ما لنا طعام إلا هذا. ورق الشجر نخبط الشجرة يسقط منها الورق نأكله، وهذا ليس الباقي، ليس الباقي لا، ليس الباقي لا. وثمر يشبه شبيه بالباقي الله. نعم تفضل. حتى تقرحت أشجارنا، هذا حتى تقرحت أشجارنا في بعض الروايات، في بعض النسخ، وليس في نسخة التي قرأت، في نسختي حتى إن أحدنا إلى آخره. لا يوجد كلمة تطرحت أشداقنا، صار في أشداقنا من ذلك الورق والثمر قروح في أفواهنا. حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، يعني فضلته إذا قضى الحاجة فضلته يابسة مثل فضلة الشاة، هكذا إلى هذا الحد وصلنا. كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين. لقد قلت وخسرت إذا وظل عملي. يقول بعد هذا الآن بنو أسد جاء يريدون أن يعاتبوني في أمر الدين أنني لا أعرف، يعني لأنه كان بعض الناس قال عن سيدنا سعد إنه لا يحسن الصلاة، لا يحسن أن يصلي، فأراد سيدنا عمر أن يظهر فضله فسأله أمام بعض الناس من تلك النهر، ليس كان ولاه في على الكوفة. بعض أهل الكوفة من بني أسد قالوا لعمر رضي الله عنه لا يحسن، كذابون، قالوا لا يحسن أن يصلي. فلما سمع سعد قال أنا حالي كذا وكذا وكذا، والآن بنو أسد جاءوا يقولون عني لا أحسن الصلاة، يعذبونني في الدين. هذا معناه لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. إذا كنت أنا لا أعرف أن أصلي، لا أؤدي الصلاة على وجهها، إذن خبت وخسرت. رضي الله عنه. وإنما أورد الترمذي رحمه الله هذا الحديث لبيان المشقة التي كان يلاقيها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، وكيف كان حالهم في الغزو وغيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم وما كان معهم ما يأخذونه مما يكفيهم في سفرهم، إنما كانوا يأكلون الورق وهذا الشيء وهذا الثمر الذي ذكرناه، ولم يقولوا يا رسول الله ليس معنا ما يكفينا للطريق من الزاد، إنما ذهبوا إلى ما طلب منهم طاعة له صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى. نعم. قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي رضي الله عنه أنه قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا فقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب. عتبة بن غزوان هو الذي اختط البصرة من قدماء الصحابة رضي الله عنهم ممن هاجر إلى الحبشة. عتبة بن غزوان رضي الله عنه. نعم. حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد أرض العجم. لا، في أقصى بلاد العرب وأدنى أرض العجم. في أقصى بلاد العرب وأدنى أرض العجم. نعم. وأدنى أرض العجم. فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقال. معناه اذهبوا حتى تصلوا إلى أقصى أرض العرب وأول أرض العجم واقعدوا هناك، رابطوا هناك، هذا معناه. نعم. حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ الكذان نوع من الحجارة رخوة بيضاء، ولهذا سميت البصرة. البصرة اسم هذه الحجارة عند البصرة إلى المدينة التي تسمى الآن البصرة في جنوب العراق. لما وصلوا إلى هناك ووجدوا هذه الحجارة البيضاء. نعم. فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فقالوا ما هذه؟ قال هذا البصرة. قال بالمفرد أي قال بعضهم. قال هذا البصرة. قال هذا البصرة اسم الحجارة. ما كانت بنيت المدينة بعد، ما كان هناك مدينة، إنما اسم الحجارة هذا النوع من الحجارة هذا البصرة. نعم. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير. من غير إذا. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير، مقابل الجسر الصغير. نعم. حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أنتم. فنزلوا قالوا لما وصلوا إلى دجلة المكان الذي فيه الجسر الذي يعبر عليه قالوا ها هنا أمرتم. هذا الذي أراده عمر، هذا هو المكان الذي أراد عمر أن ننزل فيه. ها هنا أمرتم. نعم. فنزلوا فذكروا الحديث بقوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا يعني. وكان الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة فقط، أنا كنت سابعهم. نعم. هو قديم الإسلام رضي الله عنه. نعم. ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشناقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين ضعفها. فالتقطت بردة قسمتها. قسمتها بيني وبين سعد. سعد بن مالك يعني. نعم. سعد بن أبي وقاص. نعم. وما منا من أولئك سبعة أحد إلا وهو أمير مصر. أمير مصر من الأمصار. أمير مصر من الأمصار. يعني والآن كنا في هذه الحال من الضيق نأكل ورق الشجر حتى إنني قسمت شيئا بيني وبين سعد، هو اتزر بقسم وأنا بالقسم الثاني. أما الآن نحن السبعة كل واحد صار أميرا لمصر من الأمصار. وستجربنا الأمراء بعدنا. نعم. ثم قال لهم ما يعرفه من أن الأمر سيسوء، فقال وستجربون الأمراء بعدنا. أما بعدنا نحن سيأتيكم أمراء وسترون ما لا يعجب منهم، لن يكونوا مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا ثابت بن عبد أخبرنا ثابت قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ما يوجد غيري حتى يخيفه الكفار وحدي كنت لقد أخفت في الله وما يخاف أحد لا يوجد أحد غيري يخيفه الكفار ولقد أوذي فالأرادوا إخافتي نعم ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد لأنني كنت وحدي صلى الله عليه وسلم نعم ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعامي أكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال يعني إلا شيء يسير من قلته لو أراد بلال أن يضعه تحت إبطه لأخفاه لما ظهر من قلته 30 ليلة ما له ولبلال إلا هذا صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عفان بن مسلم قال لكن بهذا لما رأى الصحابة مثل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفعت هممهم هم أيضا بما رأوا منه وتعلموا منه ولما شملهم بنظره الشريف وبتلبيته المباركة خرج منهم أبطال نشروا دين الله تعالى في أنحاء الدنيا قثم بن العباس مثلا أنا أفكر دائما في مثل حاله هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من قريش في شرف ورفعة في قومه وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا ترك البلد وترك الأهل وترك ذلك كله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وخرج سار إلى قرب بخارى ذهب إلى سمرقند في تلك النواحي ينشر دين الله تبارك وتعالى وتلك النواحي شديدة بردها برد بردها برد الماء يجمد فيها أحيانا يجمد الماء في الشتاء يصير الجمد هكذا الماء النهر هكذا تعبر عليه العجل يمشي عليه السيارة تمشي والحافلة تمشي يتحملها ذهب إلى تلك الشدة لنشر دين الله تبارك وتعالى ترك الأهل والمال والبلد ولو أراد دعة العيش ورفاهية العيش لوجده كان المسلمون قد فتحوا الشام والعراق ومصر وغير ذلك لو أراد رفاهية العيش لوجد ذلك لكن ذهب إلى تلك البلاد البعيدة ليس له غرض إلا نشر دين الله تبارك إلا نشر دين الله تبارك وتعالى هذه هي الهمم بمثل هذه الهمة انتشر دين الله تعالى ليس بكثرة المال ولا بكثرة العدة إنما بمثل هذه الهمة وبمثل هذا الصدق ومن أين تعلموا هذا مما رأوا من نبي الله عليه الصلاة والسلام مما رأوا منه وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفر الخبز واللحم كلاهما لم يجتمعا عنده لا في غداء ولا عشاء، إما الخبز بلا لحم وإما اللحم بلا خبز، أما أن يجتمع كلاهما فلا، إلا على طفل، إلا إذا كان ضيف فأكل مع الضيف صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي، أي الضفر، أي كثرة الأيدي، ولكن الذي ذكر قبله في معناه إيش؟ ما هو معنى الذي هو الضيف وليس كذلك، لكن بعضهم قال كثرة الأيدي وله معان أخرى لا تليق بالحال هنا. نعم. وبه إليه قال حدثنا إذا وإذا جاء الضيفان تكسر الأيدي على الطعام فلا ينافي التشبيه السابق. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال حدثنا ابن قال أخبرني ابن أبي ذئب هذا من علماء المدينة الأكابر ابن أبي ذئب أخبرني مرة استدعاه أبو جعفر المنصور، وتعرفون كان العباسيون قد قضوا على دولة الأمويين وقتلوا من بني أمية عددا كثيرا، ثم حكموهم أولهم أبو العباس ولم تطل مدته سنتين، ثم حكم أبو جعفر المنصور وكان حاكما قويا، استدعى ابن أبي ذئب والإمام مالكا كان ذهب إلى الحجاز فطلبهم إليه ابن أبي ذئب ومالكا وآخر، فقال ماذا تقولون في حكمي في دولتنا، ماذا تقولون في دولتي؟ ابن أبي ذئب يعني بعد دولة بني أمية كانت دولة فيها ظلم، الآن نحن حكمنا، ماذا تقولون في دولتي؟ ابن أبي ذئب قال هكذا، قال ما رأيت شيئا من الظلم في دولتهم إلا ورأيته في دولتك. الإمام مالك قال فأخذت علي ثيابي قلت الآن يضرب عنقه فيطير الدم، يأتي الدم على ثيابي، فجمعت ثيابي حتى لا تترشش الدم. فأبو منصور أو جعفر سكت ثم ما قال شيء، ما فعل شيء، فقام ابن أبي ذئب الله حفظه، لكن هكذا قال ما قال ما رأيت في دولتهم شيئا من الظلم إلا رأيته في دولتهم. مالك رضي الله عنه قال فجمعت علي ثيابي الآن يضرب عنقه فيصيبني رشاش الدم، لكن ما فعل له شيء. قصدي بمثل هؤلاء حفظ الله الدين. رضي الله عنه. أحيانا الناس يختلف اجتهادهم، أهل الفضل بعضهم يرى أن يقال الشيء هكذا كما هو دفعة واحدة، وبعضهم يرى أن يتدرج فيه شيئا بعد شيء، يختلف اجتهادهم، لكن كلهم أمثال هؤلاء لا يداهنون على حساب الدين، أما المداهنة على حساب الدين فلا، أما المداهنة فلا. نعم. قال أخبرني ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي أنه قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس جليس رضي الله عنه وإنه قلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم خبز ولحم ليس أكثر نعم لما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك قال من غير الف سأله لماذا تبكي ما الذي يبكيك نعم قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فما أرانا أخرنا لما هو خير لنا قال فلا أرى أننا أخرنا إلى حال هو خير مما كنا عليه الحال التي كنا عليها أحسن قال فلا أرانا أخرنا إلى ما هو خير لنا إذا كان مثل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول مثل هذا ماذا يقول أحدنا في هذه الأيام الله يحسن لنا الكتاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا لو هللنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى نكمل في الحصة القادمة بارك الله فيكم.